حبايبي الحلوين، كان فيه ولد صغير وعنده كورة صغيرة، كان يضرب الكورة برجله، الكورة تروح هنا وهنا. كورة الولد الصغير أربع ألوان متلونة، وكان الولد فرحان بالكورة. إزاي بقى هو في أحسن من كده كورة؟ كان يقول. بس الولد الصغير يبص للشمس في السماء ويقول: آه، الشمس أحسن كورة في الدنيا، عايز ألعب بالشمس كورة. الشمس فوق في السماء سمعت كده، أول مرة تسمع كده، الناس كتير بتتكلم عليها، في اللي يقول هستنى الشمس وافتح الدكان، وفي اللي يقول هستنى الشمس وانشر الغسيل، وفي اللي يقول هستنى الشمس والعب في الجنينة. إنما عمرها ما سمعت حد قال زي الولد ما قال: ألعب بالشمس كورة. والشمس قالت: فكرة، أنا عمري ما لعبت مع حد ولا حد لعب معايا، ده أنا لو بقيت كورة في ملعب تبقى حكاية. والشمس طول اليوم تفكر، وقبل ما تروح قالت للولد الصغير: اسمع، أنا سمعت كلامك، وإن طالت أيامي ولا طالت أيامك حجيلك نلعب سوا. هو أنا يمكن أتأخر عليك، أصل المسافة بيني وبينكم بعيدة. ياه، هي بعيدة وبس، ده مشوار طويل جدا، هروح دلوقتي أستعد، والصبح من بدري أبتدي السفر وانزلك. والشمس روحت، والولد الصغير راح ينام. ايه ده طول الوقت بيفكر، هتبقى عندي كورة مش عند اي حد. الشمس بقى كورة ذهبية، وان ضربتها برجلية ضربة جامدة شوية تطلع تشعلق في السماء. والصبح من بدري بص الولد للشمس، الشمس قالت له: جيالك. والولد استنى كل اليوم، في اخر اليوم حاجة غريبة، لا الدنيا حر ليه؟ هو احنا في الصيف ولا ايه؟ ده لسه بس امبارح الدنيا كانت برد، حتى لما جه ينام دخل جوه البطانية. واخر اليوم الشمس قالت له: الدنيا حر علشان انا قربت للدنيا ومشيت خطوة، وبكرة هقرب خطوة كمان. ولما جه بكرة الشمس قربت كمان خطوة. فرح الولد الصغير: كده كويس، بدل البرد والبلطو والبطانية كويس ان الشمس قربت خطوة. والشمس قربت خطوة كمان، لأ الحر بقى جامد. جري الولد فتح المية ياخد حمام، أحلى دي المية دافية، يا خبر دي بتسخن، يا خبر دي سخنت قوي. طلع الولد يجري من الحمام، مفيش حد يقدر يستحمل المية وهي سخنة كده، مفيش حد يقدر يستحمل الحر كده. والولد عطشان هيشرب ايه؟ ده كل المية سخنة. والولد قال: اكل ايس كريم، اشتري بسكوتة من تلاجة الايس كريم. طلعت البسكوتة من هنا، باشت البسكوتة من هنا، الايس كريم بقى مية، والمية غرقت البسكوتة، والدنيا حر الحر، والولد عطشان. وده ليه؟ علشان الشمس مشيت خطوة كمان. في تالت يوم الشمس قالت له: جيالك. قربت الشمس خطوة كمان. ايه ده؟ ايه اللي بيجرى في الشارع ده؟ كل العربيات واقفة ولا اي عربية بتمشي. الله، ليه؟ علشان الشمس بتقرب، الشارع ما بقاش شارع، والكاوتش ما بقاش كاوتش، الكاوتش ساح، والبنزين طار، والزيت طار، والمية طارت، المية بقت بخار. الله، ليه؟ علشان الشمس قربت ثلاث خطوات. امال لما تقرب 20 خطوة هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ مش هتبقى الدنيا، مش هتبقى في الدنيا مية، ومش هيبقى في الدنيا زرع، ومش هيبقى في الدنيا حيوان ولا انسان. لا. والولد الصغير قال للشمس: لا، قربتي 3 خطوات، ابعدي 6. والشمس استغربت: الله، مش كان عايزني يلعب بيا كورة؟ دلوقتي يقول لي ابعدي؟ خلاص هبعد. والشمس بعدت 6 خطوات. يا خبر، الدنيا بقت برد، يلا احسن يروح يشرب بقى. انما ايه ده، المية مش بتنزل من حنفية ليه؟ يا خبر، المية في الحنفية ما بقتش مية، بقت كلها تلج. الدنيا بقت تلج، الشارع تلج، وبرضو العربيات مش قادرة تمشي. كل ده علشان الشمس بعدت 3 خطوات. والولد الصغير قال: الشمس هي الشمس، ومكانها هو مكانها. لو قربت الدنيا هتبقى نار ولا فيش حد يعيش، وان بعدت الدنيا هتبقى برد البرد ولا فيش حد يعيش. خليك يا شمس زي ما انتي، لا تقربي من مكانك ولا تبعدي عنه. خليك يا شمس زي ما انتي، تنوري وتدفي وتخلي كل الدنيا تعيش. حلوين، والشمس رجعت مكانها، نورت ودفت وخلت كل الدنيا تعيش. الشمس تصحى بنور وفرحة، الشمس تصحى بنور وفرحة. أبو ماما يا وأبو بابا يا، أبو بابا يا وأبو ماما يا. حبايبي الحلوين، بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.